تعريفها الرسمي وهو التعريف بالعلامة ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال نكرة قابل المؤثرة، يعني النكرة كل اسم يقبل أل مؤثرة فيه التعريف، مؤثرة فيه التعريف، لأنه يكون نكرة. مثال ذلك رجل، رجل اسم عام أدخل عليه أل تقول الرب، أثرت بها أو لم تأثر؟ أثرت، لأن الرجل مفهومه غير مفهوم رجل، مفهوم هذا رجل معين، الرجل رجل معين. طيب رسول نكر، الرسول نابي، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا رسولا، فآخر فرعون الرسول. فالفرق بين الرسول الأول والثاني، يعني الرسول يعني الذي عرف وذكر. طيب وقول مؤثرا خرج به، قول قابل عنه خرج به ما لا يقبل عنه، ما لا يقبل عنه فإنه لا يكون نكرا. مثاله الضمائر، الضمائر ما تقبل عنه، هل لا تفهم تقول أنا قائم، هل أنا قائم؟ هذا ما يشعر، فلا تكون ضمائر نكرة لأنها لا تقبل. هل أكرمك الكاف إيش هي؟ هل تقبل أل؟ إذن ليست نكرة لأنها لا تقبل أل. طيب زيد لا يقبل أل، ما تقول أل زيد. عباس يقبل أل، تقول أل عباس، لكن هذه أل ما تؤثر فيه لأن عباس معرفة، سواء أدخلت عليه أل أم لم تدخلها فهي لا تؤثر شيئا. إذن عباس علما ليس نكرا. إذا قال قائل كيف ليس نكرا؟ أليس يقبل أل؟ فتقول عبد الله بن عباس وعبد الله بن العباس، العباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب. نقول نعم هو يقبل أل، لكن لا تؤثر فيه التعريف لأنه علم فهو معرفة، سواء دخلت عليه أل أم لم تدخل. طيب فإن قلت عباس وصفا لا علما، فهل هو نكرة أو لا؟ نكرة، ولهذا تصف به النكرة فتقول رجل عباس. وإذا دخلت هذه الأل أثر في التعريف، فلو سألت سؤال الآن هل عباس نكرة أو غير نكرة؟ ففيه تفصيل، إن أردت به علما فليس بنكرة، وإن أردت به وصفا فهو نكرة. طيب صحاح مثلها. طيب إذا قلت الضحاك فدخل الأل على ضحاك على أنه وصف، فضحاك إذا تجرد من أل، وإن دخلت على ضحاك على أنه علم لن يكون نكرا. إذن كل اسم يقبل أل وتدخل وتؤثر به التعريف فهو إيش؟ نكرا. فإن لم يقبل أل أجيبه فليس بنكرة، وإن قبل أل لكن لم تؤثر به التعريف لكونه معرفة من قبل دخولها فليس بنكرة. طيب يرد على هذا كلمة ذو بمعنى صاحب نكرة ولا تقبل أل، فقل جاءني رجل ذو مال، ذو نكرة، ذو صفة رجل ورجل نكرة، والنكرة لا توصف إلا بنكرة، فما الجواب؟ مع أن ذو لا تقبل أل، لو اجتمع الناس كلهم على أن يدخلوا أل على ذو ما غلبوها، أبت عليه. صح، لا أن تقول جاءني رجل أذو مالي، تأبى عليك ذو أشد العباد. إذن كيف يمكن أن نجيب عن هذا؟ نقول إن النحويين أو إن حجة النحويين نافقاء يربوع، نافقاء يربوع، إذا حجرته من بابه وجد مخرجا لهذا النقل. قالوا نقول إن ذو واقعة موقع ما يقبل ألف. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله كغيره من العلماء: أو واقع موقع ما قد ذكر. إذا تخلصوا من الإيراد ولا لا؟ قال ذو بمعنى صاحب، جاءني رجل ذو مال أي صاحب مال، وصاحب تقبل أل ولا لا؟ تقبل أل وتؤثر بها الثانية، فتقول هذا رجل صاحب، وتقول هذا الرجل صاحب فلان، فتقبل أل معرفة، فقال فتقبل أل مؤثرة فيها الثانية. فلما كانت واقعة موقع ما يقبل أل المؤثرة في التعريف صار لها حكمها، فصارت نجرة. أعرفتم الآن؟ طيب، الخلاصة النكرة لها تعريفان: تعريف ذاتي وتعريف رسمي. تعريف ذاتي النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، والرسم وهو تعريف العلامة، وكل اسم يقبل أل مؤثرة فيها تفيد التعريف، هذه النكرة. أما المعرفة فقال وغيره معرفة، غيره يشمل ما لا يقبل أل وما يقبل أل من غير أن تؤثر فيه التعريف لكونه معرفة من قبل. ثم ذكر أقسامها، قال فهم وذي وهند وابن والغلام والذي، ذكره مؤلف غير مرتب رحمه الله لأن مقصود معرفة أنواع المعارف. قال فهم إشارة الضمير، فالضمائر كلها معرفة، كل ضمائر، ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير الغائب وضمير الرفع وضمير النصب وضمير الجر. المتكلم والمخاطب والغائب وضمير الرفع والنصب والجر، كل ضمائر كلها معرفة. وذي اسم إشارة، فجميع أسماء إشارة معرفة. ذا وذي وذان وتان وأولاء كلها معرفة. وهن العلم، سواء كان المذكر أو المؤنث، فإنه من أقسام المعرفة. وهنا المؤلف اختار بنت، لماذا لم يختار اسم مذكر؟ يعني لأنها من جهة الوزن، لو قامت الوزين أو عمر لكان يحتاج إلى تنوين فيبيض النظر. قالوا هنا وابني المضاف إلى معرفة معرفة، لكن رتبته في الحقيقة بحسب ما يضاف إليه، فهو يعني ليس له رتب معين بحسب ما يضاف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في مرتبة العلم وتأتي شرط ترتيب ذلك. الغلام ما هو؟ المحلى بألف، والذي الاسم الموصول، الجميع ستة أنواع، الجميع ستة أنواع، الضمائر اسم الإشارة، العلم، المضاف إلى معرفة، المحلى بألف، الاسم الموصول بجميع أنواعه، المفرد والمثنى والجمع، المفرد مثل الذي والتي، المثنى اللذان واللتان، الجمع الذين واللائي. ترتيب هذه المعارف المؤلف ذكرها مجملة غير مرتبة، لكن عند التفصيل ذكرها مرتبة، فبدأ بالضمائر ثم بالعالم ثم بالإشارة ثم بالموصول ثم المعرف بألف، ولم يذكر المضاف إليه، لأن المضاف إليه ليس له رتبة معينة، إذ أنه بحسب المضاف، إلا أن يضاف للضمير فكالعلم أعرفها الضمائر هي أعرف المعارف، وذلك لأنها أشد المعارف تخصيصا، والمعرفة كلها مبنها على إيه؟ على التعيين والتخصيص، لأن النكرة كما قلنا مطلق، لكن كل نكرة أخص فهو أعرف، وأخص المعارف فهما لا شك، إذا قلت لا تحتمل غير نفسي أنا، قلت لا تحتمل إلا المخاطر، فلهذا كانت أعرف المعارف. لكن زيد علم، تصلح لزيد اللي أمامي وزيد اللي خلف، لكن أليا هي أكرمني لا تحتمل إلا المتكلم، ورفض لا تحتمل المتكلم، فأعرف المعارف الضمير. ثانيا بعد إعداد الضمائر العلم، لأنه يعين مسماه من غير قرينة، بخلاف الإشارة بخلاف الموصول، فالعلم يعين مسماه من غير قرينة، فكان أشدها تخصيصا ما على الضمير، إلا أنهم استثنوا الأسماء الخاصة بالله فإنها أعرف من الضمائر، أعرف من الضمائر، لأنها لا تصح إلا لله وحده عز وجل. ما هي؟ مثل الله، الله أعرف من عارف، يعني ما تحتمل إلا الرب عز وجل، لكن قمت تصحت ضمير بأنا محمد، وتصح قمت لرجل آخر يقول عن نفسه إنه قام، لكن الله ما فيه الشرف، الضمائر فيها الشرف، وإن كان تعين مرجعها لكن فيها الشرف، أما اسم الله عز وجل الخاص به فهو لا يتعداه إلى غيره، فلهذا قالوا إن الضمائر أعرف المعارف ما عدا الأسماء الخاصة بالله فهي أعرف المعارف. بعد ذلك اسم الإشارة، اسم الإشارة بعد العلم، لماذا اسم بعد العلم؟ لأن العلم يعين مسمى بغير قرينة مطلقا، اسم الإشارة يعين مسمى لكن بقرينة، أقول هذا هذا حاضر ولا غير حاضر، فيعين مسماه بقرينة الحضور، فلهذا كان أقل مرتبة من العلم. الاسم الموصول بعد الإشارة، لأنه يعين مسماه بواسطة الصلة، وقد يكون للحاضر وقد يكون للغائب، وفي الإشارة الأصل فيها أنه للحاضر، فلهذا كان أعرض من اسم الموصول. تقول مثلا أكرم الذي يكرمني، الذي يكرمني هذه معرفة، وصار معرفة بواسطة الصلة، فهو معين لمسماه بواسطة وهي الصلة. الرابع المسامحة، المعرف بأل، المعرف بأل أيضا مرتبته دون ما سبق، لأنه لم يكن ما دل تعريفه عليه لم يكن قصدا في مبذوله بثلاثة من الموصول. اسم الموصول لا يمكن يصرف بدون ثلاثة، والمحل بأب يصرف بدون أب، فلهذا كان أقل رتبة من اسم الموصول. والثالث المضاف إلى معرفة، وهو بمنزلة ما أريد إليه، إلا المضاف إلى الضمير فقالوا إنه فالعلم. فإذا قلت هذا كتابي استفهم معرفة، لماذا؟ أي مضاف إلى ضمير، كتابي مضاف إلى ضمير إذك، وإذا أضيف إلى الضمير صار معرفة، كل ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة. طيب هذا قلم، هذا قلم، هذا قلم، هل هو معرفة أو نكرة؟ معرفة. لماذا؟ إلى اسم، إلى اسم الإشارة فيكون معرفة. طيب هذا غلام الذي في السوق، كما قال غلام، هل هو معرفة أو لا؟ ليش؟ وهو ابن الموصول. لكن لو قلت هذا غلام فقط كان غلاما، كان غلام نكرة. طيب هذا كتاب الطالب الرحمن عند داود، ما تقول فيه كتاب الطالب؟ لماذا؟ أضيف إلى المحل بأل. فلنعرف إذن ستة أنواع. أولا العلم، تمام، أولا الضمير، ثم المعرفة أو المحلقات، معنى واحد. طيب وما أضيف إلى واحد منها فهو بمنزلته أو بمرتبته، إلا المضاف إلى الضمير فإنه كالعلم، وبعضهم لم يشهد يقول حتى المضاف إلى الضمير بمنزلة الضمير، لكن الصور للشكل. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان تعريف كل من هذه الأقسام الستة، فقال في تعريف الضمير: فما بذي غيبة أو حضور، كأنت وهو متسمي بالضمير. فما بذي غيبة، ذي غيبة هل هي نكرة أو معرفة؟ نكرة، لأنها مضافة إلى نكرة. طيب هل هي نكرة مما يقبل أل أو مما وقع موقعه؟ ما وقع موقعه، في غيبة هي صاحب غيبة. أو حضوري كأنت وهو، المؤلف رحمه الله قال ما دل على غيبة أو حضور على فدلالة أنت وهو سمي بالضمير. انتبه، لو قال فما لذي غيبة أو حضور ولم يقيده بالمثال لكان الحد أو لكان التعريف غير مانع، لأنه لو قال ما دل على غيبة أو حضور كان يقول كلمة غائب ضمير ولا غير ضمير. لا، لو قال ما لذي غيبة أو حضور أفضل، لكان كلمة غائب ضميرا وكلمة حاضر ضميرا،

عالم في النحو يبشرنا بالتعريفات كأنت وهو سمي بالضمير سمي في الأمر يعني سمه ضميرا وهو مأخوذ من الإغماض ويعجبني أنني كنت ذات مرة في المعهد العلمي مدرسا وكنا نختبر الطلبة قبل أن ندخل في المعهد في القواعد وبعض المسائل بعض الفقه والتوحيد اختبرت طالبا فقلت له زيد قام أين فاعل قام فقال فكر شوي وقال فاعل قام خفي خفي هو جاء بمعنى لأن خفي بمعنى مستتر بدل ما قال مستتر قال خفي وكان الطالب ذكيا فعرفت أن الرجل جاء بها من عنده لكنه أصاب بمعنى فأعطيته درجة كاملة ليش؟ لأن عرف المفاهم يعني لو قال لك مستتر يحسن من الرجل غيب أنها مستتر بس لكن إذا قد خفي أردت أن الرجل فاهم فهما تاما لأن أعرف أنه ذكي فمثل هذا لو جاء الإنسان يعرف بمعنى فينبغي أن إذا عبر عنه بتعبير من نفسه ينبغي أن يشكر على ذلك ما دام أصاب بمعنى طيب عندنا ماء الإعراب البيت ماء كيف تعرفون ما اسم موصول بمعنى الذي ولدي غيره شبه جمله صرف الموصول وسمي الجمله في محل رفع خبرنا يعني فالذي يدي غيره من الحضور سمه بالضمير طيب كلمة الضمير ألبى هنا هل نقول إنها زائدة أو نقول إنها أصلية؟ نقول إنها أصلية لأن سنة يصح أن تتعدى لنفسها فقوله تعالى وإني سميتها مريم ولم يقل سميتها بمريم ويصح أن تتعدى بالباء فتقول سميت ابني لعبد الله انتهى؟ نعم هنا قلنا نشب جملة متعلقة بالسقر اسم موصول شب جملة سرد الموصول ها؟ ايش؟ اي لفي خلاف النداء النكرة مقصودة بعض نقول مالك وبعض نقول غير مالك بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك رحمه الله تعالى فما يدل غيبة إلى آخر أولا قسم العلماء الاسم إلى ما دليل هذا التقسيم تتبع والشكر تمام هل الأصل في الأسماء النكرة أو المعنى؟ خالد معرفة كيف كان هذا هو الأصل والمعرفة لا بد لها من سبب ما تقولون الأصل في الأسماء أنها نكرة ولهذا المعرفة لا بد لها من سبب طيب هل المعارف محصورة أو محدودة؟ ناصر كم ستة اذكرها بالترتيب سلامة نعم أحسن إلى معرفة. طيب المضاد إلى معرفة في أي مرتبة يكون؟ لك يا سلام كلا هذه مرتبة العالم. سمع ما هو أعرف المعارف على الإطلاق الرحمن؟ كل أسماء الله أو ما لا يسمى به الله؟ ما لا يسمى به إلا مثل مثل الله. سمع. طيب للضمير تعريفها أحمد نعم عرفه بأنه ما دل على دلالة دلالة أنت وهو. لماذا يا منصور أيدنا ذلك بقولنا دلالة أنت وهو؟ يعني لأن لا أثر فيه ما دل على الغيبة والحضور بما دل مثل غابة هذا الحضر. ثم بين المؤلف أن الضمير ينقسم إلى أقسام من عدة جوانب. أولا من حيث الاتصال والانفصال ينقسم الضمير إلى قسمين متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يمكن اتصاله أو ما لا ينطق به منفصلا. هذا المتصل ما لا ينطق به منفصلا مثل أكثر في ضربه هل يمكن أن تنطق بالسواء وحده فتقول توب الكاف أكرمت ما يمكن تكون كأكرمت. فكل ما لا ينطق به منفردا فهو متصل وما صح أن ينطق به منفردا فهو منفصل. هذا هو الضابط. وقد ضبطه المؤلف في ما يقرب من هذا المعنى فقال والاتصال منه ما لا يبتدى. هذا هو معنى قولنا ما صح ان ينطق به منفردا يعني المنفصل وما لا صح ان ينطق به منفردا فهو متصل. ومعنى قوله اتصال منه ما لا يبتدى هذا هو معنى قولنا ما صح ان ينطق به منفردا يعني المنفصل وما لا صح ان ينطق به منفردا فهو متصل. ومعنى قوله وباتصال منه اي من الضمير ما لا يبتدى يعني به ذو مبتدا وما لا يبتدا ما اسم موصول خبر المبتدا يعني أن الضمير المتصل هو الذي لا يصح الابتداء به وسيمثل له أيضا ولا يلي إلا اختيارا أبدا يعني ولا يلي إلا في حال الاختيار. والمراد في حال الاختيار النفر لا من النفوخ وعكسه الاضطرار وهو الشعر. فإن المتصل قد يلي إلا في حال الضرورة الشديدة. نعم إذا عرفنا ضابط المتصل بأنه ما لا يبتدا به ولا يلي إلا في الاختيار عرفنا ما هو المتصل. ما هو المتصل؟ هو ما يصح الابتداء به وما يلي إلا في الاختيار لأن الأشياء تتبين بضدها. مثاله الكلياء والكاف من ابني أكرمت. الياء من ابني ضمير متصل لأنه لا يصح الابتداء به ولا يلي إلا بالاختيار. ومهل الياء التي في الدين الأماني نهل ياء المتكلم. إذن ياء المتكلم حيثما جاءت منصوبة أو مجرورة فإنها من الضمائر المتصلة. طيب الكاف ابني أكامل، الكاف هذه كاف مخاطر وهي في هذا المثال منصوبة أليس كذلك؟ طيب كاف مخاطر حيثما جاءت فهي من الضمائر المتصلة سواء جاءت منصوبة كما في المثال الذي ذكره المؤلف أو جاءت مجرورة كما في قولك مر بك وغلامك، فإن كان هنا في محل جر الأول في الحرف والثاني في الإضافة. إذن الكاف من الضمائر إيش المتصلة لأنه لا يبتدا بها ولا تلي إلا بالاختيار. طيب والكاف هنا لا فرق بين أن تكون للواحد فأكرمت أو للاثنين فأكرمكما أو لجماعة الذكور فأكرمكم أو لجماعة الإناث فأكرمكن. فالكاف حيثما جاءت فهي ضمير متصل والضمير فيها هو الكاف فقط وما بعدها فهو علامة تثنية أو جمع ذكور أو جمع إناث. والياء والهاء يعني وكالياء والهاء من شبيه ما ملك، شبيه الياء والهاء هنا في موضع نصر لكن الياء في شبيه غير الياء في ابن ابني ضمير متكلم وشبي ضمير مخاطبة. فالياء الذي هو ضمير مخاطبة متصل من الضمائر المتصلة وهو هنا في محل إيش؟ في محل شبيه ومحل رفع. جاء المخاطبة ما يمكن أن تأتي إلا مرفوعة، جاء المخاطبة لا تأتي إلا مرفوعة. ألها في شبيه ألها في محل رفع. فاستفدنا أن ضمير المخاطبة يكون متصلا وأن هاء الغائب يكون متصلا، هاء الغائب انتبه بخلاف إياه فسيأتي أنها من الضمائر المتصلة لكنها تتكلم عن الهاء الغائب فهي ضمير متصل وهنا في محل نص على أنه مفعول أول وما في قوله ما ملك والمفعول الثاني. مثل المؤلف الآن بأربعة أمثلة: ياء المتكلم، والثاني كاف المخاطب، والثالث هاء الغائب، والرابع ياء المخاطبة. عرفتم؟ طيب ياء المتكلم تكون منصوبة وتكون مجرورة. مثالها مجرورة ابني، ومثالها منصوبة أكرمني. طيب ألها الكاف كاف المخاطب تكون منصوبة مثل أكرمك، وتكون مجرورة مثل مر بك وكتابك. الأول مجرورة بالحرف والثاني مجرورة بالإضافة. وتكون للمفرد فأكرمك، وللمفردة فأكرمك، وللمثنى فأكرمكما، ولجماعة الذكور فأكرمكم، ولجماعة الإناث فأكرمكم. ألها تكون منصوبة وتكون مجرورة. مثالها منصوبة سبيله مثال المؤلف ومثالها مشهورة مر به أو كتابه. نعم طيب. وتكون للمفرد المذكر وتكون للمفرد المؤنثة مر بها وتكون للمثنى مثل مر بهما ولجماعة الذكور مر بهم ولجماعة الإناث مر بهم. تمام. ياء المخاطبة تكون مرفوعة وتكون فقط صح ياء مخاطبة لا تكون إلا مرفوعة تقولين هل ياء مخاطبة أكرميه هذه يا مخاطبة سليه أيضا يا مخاطبة. وقول المؤلف ولا يلي إلا اختيارا أفادنا أنه قد يلي إلا في حال ضرورة مثل قول الشاعر فما لي عوض إلا هو ناصر إلا هو. هنا عدها قميل متصل جاء أفاد إلا للضرورة للضرورة. والضرورة على اسمها تستعمل في محل الضرورة ولا تستعمل في محل الاختيار. طيب الضرورة الموجودة عن العرب مسلم بها لأننا لا نستطيع أن نقطع العرب بقواعد النحو. لكن هل لو أردنا أن ننشئ نحن شعرا من عندنا هل لنا أن نثبت هذا المسلك؟ الجواب نعم لنا أن نثبت لأنه ليس أهل الجاهلية أولى بالعذر منا وإن كان هم أعرف منا وهم العروبة لكن نقول الذي أجازه لهم لعله يسمح لنا. ولكن لو جاءنا رجل في نظم كله ضرورة نأخذ به. طيب قال وكل مضمر له البنا يجب هذا الشطر أتى به المؤلف توطئة لما بعده لأنه لأن حكمه معروف من الباب الذي سبق بقوله ليس منهم عرب ومبني في شبه من الحروف المبني كالشبه الوضعي اسم يجي السنة. على كل حال الضمائر كلها مبنية وهذه تريح طالب العلم الضعيف في النحو لأنه يمسك الضمير ويجعل بنيته واحدة سواء مرفوعا أو مطلوبا أو مشهورا. فجميع الضمائر جميع الضمائر مبنية على أي شيء منها ما يبنى على السكون ومنها ما يبنى على الضم ومنها ما يبنى على الفتح ومنها ما يبنى على الكسر ومنها ما يبنى على هذا الآن نعود مرة ثانية منها ما يبنى على الضم مثل نحن ومنها ما يبنى على السكون مثل أنا ومنها ما يبنى على الفتح مثل قمت ومنها ما يبنى على الكسر مثل قمت المرأة. كل الحركات والسكون أيضا يبنى عليه فله أربعة حروف كثيرة الضم الفتح الكسر والسكون. ولفظ ما جر كلفظ ما نزل يعني معناه أن الضمير إذا كان يصرف للجر وللنصر فإن اللفظ فيه واحد إذا كان يصرف للجر والنصر فإن لفظه واحد. مثال إيش يا المتكلم تصلح للنصر وللجر فتقول أكرمني هذه منصوبة وتقول مر بي هذه مجرورة، هل تغيرت؟ ما تغيرت. وكذلك أيضا ألها تقول أكرمه مبني على الضم، مبني على الضم، وتقول مر به مبني عليه على الكسر. إذن حرمت القائل، لماذا؟ لوجود الكسرة قبلها، لوجود الكسرة قبلها. طيب مر بها وأكرمها، الآن لفظ مجر كلفظ مانش. فالقاعدة التي ذكرها ابن مالك استثنى منها ما لم يوجد ما يوجب المخالفة، فإن وجد ما يوجب المخالفة فإنه يتبع ما اقتضاه هذا السبب. ثم قال للرب والنص وجر ما صلح ناء من الضمائر أيها يا خالد، نص مخالف هذا من خالد ولا الليلة ولا من قبل؟ ناء ناء إذا تنظم متصل ولا منفصل؟ إيه متصل، ناء ضمير متصل. يقول يصلح للرفع والنص والجر في لفظ واحد لا يفعل، في لفظ واحد لا يفعل الجر. وهذا هو الضمير الذي يصلح لجميع انواع الاعراب، الرفع والنص والجر. تعرف بنا هذا الجر، فاننا النص ملنا الرق المنح ثمن البيت. وتقول قمنا قمنا، هذه مرفوعة. وتقول أكرمنا منصوبة، وتقول مر بنا مجرورة. إذا نا ضمير متصل خالص للرق والنص والجرح. وألكم والواو والنون بما غاب وغيره فقام وعلما. الألف من ضمائر الضبط أو من الضمير المتصل أو المنفصل؟ الألف متصل، الألف متصل، الواو والنون متصل. يقول أنها تصلح للغائب وغيره. ونبحث الآن هل تصلح في جميع الأعراب أو لا. الألف تكون مرفوعة مثل قام، هل تكون منصوبة؟ لا. تكون مجرورة؟ لا. إذن هي للرفع خاصة، لكنها تكون للغائب وللمخاطب. فتقول قاما وتقول قوما، الأول إيش؟ للغائب، والثاني للمخاطب، والمخاطب حاضر. فتكون للغائب وللحاضر. ومن هذه الأعراب للغائب فقط، الواو من جاد الأعراب للرأس فقط، ما في كل النص. الله فكل الرأس، فكل النص، فكل الجر. لا، إذن هي من جهة الأعراب للرأس فقط، وتكون لما غاب وللمخاطب، فكل الغائب وللمخاطب. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات، هذه مخاطب. إنهم كانوا إذا قيل لهم كانوا في الغائب، إذن هي لما غاب وغيره. النون تكون للراء وتكون لغير الراء النون هنا النون للراء فقط وللنسوة تقول النساء يقومن النساء يقومن وبالنسبة للمخاطب الغائب تقول للمخاطب وللغائب فتقول النساء يقومن هذا الغائب وتخاطب النساء فتقول قمن هذا للمخاطب وصارت بالنسبة للأعراب الألف والواو والنون بالنسبة للأعراب لا تكون إلا على وجه واحد وهو الرأس بالنسبة للحضور الغيبة تكون الحاضر والغائب وثم نقل المؤلف تقانا واعلما طيب تقينا في ضمائر أخرى أنا هذا منفصل طيب أليا متصل هل تكون للغائب وغيره تكون للمخاطب في المرأة مرفوعة تقومين وتكون للمتكلم منصوبة ومجرورة ولا تكون مرفوعة لا تكون مرفوعة وأيضا أليا في أكرمني غير اليا في تقومين لأن اليا في تقومين مرفوعة وفي أكرمني منصوبة أو مجرورة وألف والواو والنون لما غاب وغيره تقانا واعلما وأهم شيء عندنا أن هذه الثلاث ضمائر لا تكون إلا مرفوعة أما مثلا للحاضر أو للغائب فهذه سهلة يعينها السياق ثم قال المؤلف ولنا نقف على هذا عشان نسجل عليه في الشغل نعم نعم ها نعم يقول أخذ ما زرها هي قول ما زرها أي ما كان محله في العراق الزرق واللعين معلوم ها شبها وهذا إشكال سيد يعني نعم المراد ما زرها أي ما كان محل زرق أو رسميا رسميا ما هو التعريف الذاتي للنكرة لا يختص به من الآخر طيب التعريف الرسمي ما يكون قابلا لأي مؤثرات فيه التعريف أو ما مثال واقع موقع بوما كأن له نكرة تمام صاحب لأن دون معنى صاحب وصاحب جذره ألف مؤثر في التاريخ تمام المعارف أنواع ألف قدها إن أمكن تعدها الخفيف واحد وإلينا لا نعم لا بالترتيب حذري عبد الله نعم إذا المضاف إلى واحد من مما ذكر أين تكون مرتبته؟ كله مرتبته حسب ما أريد عليه، إلا إذا المضاف الضمير فإنه مرتبة العلم على مشكور. طيب ما هو الضمير عند ابن مالك؟ خالد بن هان لا عند ابن مالك في دلالة أنت وهو. طيب لماذا قيدناها في دلالة أنت وهو؟ هذا ما كنت حاضر. نعم حتى لا يدخل ما حتى لا يدخل ما دل على غيرها أو الحضور بمادته مثل غائب وحاضر. نعم ينقسم الضمير إلى عدة أقسام بأوجه مختلفة. يلا خالد انتهينا من هذا التعريف. لا أقسام لا أقسام ينقسم إلى متصل ومنفصل. سنة المتصل على ما في ذكي ما لا يمكن ابتداء به زد معنى آخر عند مالك قال نعم ولا لي إلا في هذا الاختيار. طيب أتى في قمت من أيهما؟ أي نعم ها كيف منصور من المتصل هل ينطبق عليه التعريف انه لا يبتدا به؟ الياء الضمير الياء ضمير الياء هل هو من المتصل او من المنفصل؟ من داود من المتصل كله هنا كله يعني الذي للفاعل والذي للمفعول به والمجرور ولا كيف؟ يعني متكلم بس ايش كيف هذا يعني متكلم هذا يا متكلم كل الياء المتصل لا الياء غير الياء حتى وانا الرأس مثاله وانا الرأس ياء ها؟ مثل قومي صح إذا الياء سواء للرفع أو النصب أو الجر ضمير متصل. طيب كذلك الظاهر نبدأ نناقش درس درس العادي مناقشة نعم كيف لا على أصل الاتصال. طيب ما حكم الضمائر من حيث الإعراب أحمد؟ ضمائر من حيث الإعراب كل مبنية هل ممكن أن تستشهد لقولك من قول مالك؟ من قوله وكل مضمر له الجنى يجب. تمام. قوله ولفظ ما جر كلفظ ما نسي هذا على اطلاقه. نعم. لهو يقول له وما تؤ كلفظ ما نسي. نعم هذا على الإصلاح إلا للجر والجوار. إيش إلا؟ مثلا إذا جاء الجر والجوار وكثرة لأجل الجوار مثلا في جيد هذا الجر هذا الكثرة يبنى على الكثرة هذه الكثرة تبنى على الكثرة هذه الكثرة تبنى على الكثرة لا تبنى الظهير على الكثرة لأجل الجوار وجواره مجرور وكثرة لأجل الجوار كل هذا إذن ليس على إطلاق ليس على إطلاق هذا المفهوم ولهذا نقول مثلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بالضم فهو على نور من ربه بالكسر فقول الناجح المولى هذا ليس على الاطلاق ما هو الضمير المتصل الذي يصلح للرفع والنصب والجر السلام ما تم قلت ما الفاعل فإنه لا كل مرفوعا نريد ضميرا صالحا للرفع والنصب والجر أن تقول ما الفاعل ما الفاعل ما تكون إلا للرفع إيش؟ إبناء ضمير ماء أفهمت السلامة ضمير ماء صالح الدرق والنص والجر نريد المثال الذي مثل به ابن مالك نعم قال ابن مالك تعرف دنا هذا إيش؟ فإننا ربنا في القرآن ربنا إننا سمعنا منادي الأول نحو جر والثاني في نحو النص والثالث في نحو الرب تمام طيب ابن مالك رحمه الله يقول ولفظ ما جر كلفظ ما نسي في هذه العبارة تسامح في هذه العبارة تسامح نعم لا تجر ولا تنسى لكنها في محل نص أو محل جر وهذا هذا الإشكال الذي يورد على المالك ينتفع بقوله وكل مضمر له البناء يجب. طيب هذا آخر ما وصلنا عليه. طيب نشوف الإعراب. إعراب الضمائر الحقيقة يحتاج إلى تمرين بعض الشيء. هم قائمون الرحمن تكون من حل صح من حل راح المبتدا هم ضمير منفصل مبني على السكون من حل رقم قائم ما دام عرفتهم مبتدا قائم خبر نعم مرفوع ما مرفوع نعم خبر مدى المرفوع بالواو يرفع عن ظن لانه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين الاسم المفرد انهم قائمون حرف توكيد ونص نعم وهي للتوكيد ضمير منفصل متصل منفصل كيف أن تكتب إنهم إن وحدها وهم وحدها ها ما هو علامة نعم لما قلت كل ما في البيت مشاهدون قلت كل ما جاء زيد جاء عمرو كيف تكتبه والثانية اختلف المعنى باختلاف الرسم بس الآن في هذا السياق إنهم قائمون سمع جماعة داود نعم أين يا ضمير متصل ولهذا نعرف إنهم يقول ألها ضمير متصل بأعضاء الحديث نص ولا نقول هم بخلاف المثال الأول المثال الأول هم قائمون نقول هم مبتدا في السكون من أهل الأرض لأنه ضمير منفصل طيب نعم جمع ايش جمع الذكور طيب ما تضع هذا الألفة إنهم ألها الإعراب على لها وحدها لأن ضمير الغائب إذا وقع منصوبا فإعرابه على الحرف الأول، وهم الضمير المنفصل الإعراب على كل الكلمة. إن تقول هم قائمون هم مبتدأ من يشركون من أحد آخر، ما تقول ألها مبتدأ لأن هذا الضمير المنفصل. أين؟ ها؟ هو يلي إلا؟ كيف هو؟ تقول ما ضرب إلا هم؟ مرفوع الآن، ما هو المرفوع؟ كما تقول مثل ما أكرمني إلا هم، لكن كلامها على هم التي للنص هي متصل. هنا كل ضمائر النص المتصلة الإعراب على الحرف الأول فقط. طيب، وكذلك مر بهم الإعراب على الحرف الأول. نعم. تعمل كفتالا ما أحبت ذلك. هو أنه عبر عن الضمة، لا أنه عبر عن التنوين، والواو هي نائبة عن الضمة. نعم. لا هو ما يحصل ما يحصل أكثر من حرف، أكثر من حرف هو ضمير متصل. نعم. نعم. لكن قلنا هذه يشكل تفعل بشيء. طيب، مر به يضع ياسر. والفاعل فاعل مرة ضمير مستتر جوازا ولوجوبا، جوازا تقديره هو بهم البحر جر على السكون كفر من هالجر ومين الضمير هنا متصل ولا متصل، ولهذا وقع الإعراب على حرف النين وهو الأول. ها؟ ما على حساب حسنة كمها على مع أن الثنتين وخمس. نعم كيف كسر يجي وافق كيف لا تفعل وانت والفروع لا تستمره في الكلام على الضمائر قال وألف والواو والنون لما غاب وغيب فقام وأعلن ألف يعني يريد بها ألف الاثنين، والواو واو جماعة، والنون نون نسوة لما غاب وغيره، أي غير غائب، يشمل المتكلم والمخاطب. وليس هذا مرادا، ليس هذا مرادا من كلام المؤلف. نعم، ألف والواو والنون لما غاب وغيره، فقام وأذن، مثال الألف الغائب قام، ومثاله للمخاطب قوما، والواو مثاله للغائب قاموا، ومثاله للمخاطب قوم، النون للغائب النساء قوم، وللمخاطب اجتهدنا أيها الطالبات اجتهدنا. إذن لما غاب وغيره من يغادره المخاطب، فالألف لا تكون للمتكلم، والواو لا تكون للمتكلم، والنون لا تكون للمتكلم، وإنما هي للغائب والمخاطب. ويدل على ذلك التنبيه، فقاما وهذه الغائب، واعلما وهذه لمن؟ للمخاطب. طيب، وهل هذه الثلاثة تأتي للنص كما هي للرب؟ لا، لا تأتي للنص. وهل تأتي للجر كما هي للرب؟ لا، إذا هي من ضمائر الرب. سؤال ثالث، هل هي من الضمائر المتصلة أو من الضمائر المنفصلة؟ المتصلة بدليل قوله ومن ضمير الرفع ما يستتر، وقوله بعد ذلك ولو ارتفاع وانفصال عنه، فهذه ضمائر متصلة. سؤال رابع، هل هي من الضمائر البارزة أو من الضمائر المستترة؟ من الضمائر البارزة. نعم، إذن الألف والنون، الألف والواو والنون ضمائر رفع متصلة ثابتة، تكون للمخاطب ولمن؟ وللغائب، ولا تكون للثاني. قال ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفأل واثق نقتبر إذ تشكر، عندنا تشكر نقتبر الله. طيب، ومن ضمير الرفع ما يستتر من هذه التبعيد، والجار مجرور خبر مقدم، وما في قول ما يستتر مبتدا مؤخر، والاستتار الاختفاء، وقوله كفى الى اخره يدل على ان المراد في كلام المؤلف ما يستتر وجوبا، لان المستتر ما يستتر تاره وجوبا وتاره جوابا، فقول من ضمير الرب ما يستتر اي وجوبا، ومنه ما يستتر جوابا. مثاله افعل، افعل فعل امر جميع الشكون، وفاعله مستتر وجوبا تقديره انت. وهنا الشاذ في قول تسال كيف دخلت الشعار وهي من حروف الخبر من حروف الجر على الفعل، ونحن نقول كل كلمه دخل على الجر فهي اسم، نقول لان المراد بها اللفظ لفظه، كانه قال كهذا اللفظ، او ان كاف داخله على مقدر تقديره كقولك افعل فله فيها وجهان، اما ان المراد بها لفظها اي كهذا اللفظ، او ان الكاف داخله على محذوف تقدير كقولك افعل. طيب افعل قلنا فيه الضمير مستتر وجوبا تقديره انت. ثاني وافق، وافق في المضارع مجزوم على انه فعل الامر، على انه جواب فعل الامر. افعل هو، فهو مجزوم على انه جواب فعل الامر، هذا صحيح. وقيل انه محذوف جوابا لشرط مقدر تقديره ان تفعل وافق، ولكن الصحيح انه لا داعي لهذا التقدير ما دامت الجمله تامه بدون تقدير فلا هذا التقدير، لان التقدير يطيل الكلام. وافق فعل مضارع مجزوم على انه جواب فعل الامر، وفاعله مستتر وجوبا تقديره ثاني. طيب نظر ثابت هذا جواب اخر، جواب للامر اخر، وهو فعل مضارع مجزوم وفاعله مستتر وجوبا تقديره نحن، تقديره نحن. طيب اذ تشكر او تشكر يجوز الرسالة، والمراد تشكر المخاطب، المراد به المخاطب، فهو فعل مضارع مرفوع بغمة ظاهرة، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، تقديره أنت. فيقول لماذا كرر الضمير الذي تقديره عنك في قوله افعل وفي قوله تشكر؟ قلنا كرره ليشمل ما كان فعل امر او فعلا مضارعا، مع ان تشكر احيانا يكون ضميره مستترا جوابا، كما اذا كان يتحدث عن امراه فيقول المرأة تشكر الله، فهنا نقول تشكر فيه ضمير مستتر جوابا، فيه ضمير مستتر جوابا تقديره هي. طيب ما هو الضابط المستتر وجوبا والضابط المستتر جوابا؟ فيه ضابط يحيل سهل يعلمه كل أحد رحمك الله، وهو ما كان تقديره أنا أو نحن أو أنت، فهو مستتر وجوبا، وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوابا. هذا سهل كل يدركه ويعلمه. اتعل تقديره وافق أنا، نغتبر نحن، تشكر أنت. إذا ما كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا، وما تقديره وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوابا، إلا أن الأخير يستثنى منه بعض الضمائر التي تقدر بهو أو هي ويكون مستترا وجوبا، كالتفضيل مثلا ما أحسن زيدا، يقولون إن تقدير الجملة شيء عظيم أحسن زيدا، أحسن يعود على ما، والتقدير هو ولا أنت؟ هو، لكنه مستتر وجوبا. قالوا لأن مثل هذا التقدير يجري مجرى المثل، والأمثال في لغة العرب لا تغير تبقى على ما هي عليه، حتى أنك تقول لرجل فوت الفرصة ثم أرادت إدراكها تقول له وهو رجل الصيف ضياع كلما، لأن المثل إيش؟ لا يغير، المثل لا يغير. طيب إذن نقول ما كان تحذيره أنت أو نحن أو أنت ومستتر وجوبا، وما كان تحذيره هو أو هي فمستتر جوابا. أما على رأي آخرين من العلماء فيقولون ما صح أن يحل محله الظاهر فهو مستتر جوابا، وما لا فمستتر وجوبا. ما صح أن يحل محله الظاهر فهو مستتر جوابا، وما لا فلا، وما لا فهو مستتر وجوبا. أعرفتم؟ كيف؟ أقول ما صح أن يحل محله الظاهر فهو مستتر جوابا، وما لا فمستتر وجوبا. مثل أسكن، نعم، لا يحل محله الظاهر. ما يمكن تقول أسكن زيد على أن زيدا فاعل، لا يمكن. فإن قال قائل طيب أسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا أنت هنا ليس في الفاعل، بل هذه عن الفصل، والفاعل مستتر الوجوب في أسكن. طيب وما لا سبحانه وتعالى محل الظاهر فهو مستتر وجوبا. هذا هو الضابط الذي ذكره بعض العلماء، وهذا يحتاج الى تامل، وربما نجعل هذا ضابطا للمتقين قليلا والاول للمبتدئين. نعم الاول اسهل، ما كان تقديره انا او نحن او انت فمستتر وجوبا، وما كان تقديره هو او هي فمستتر جوابا الا مسلم. طيب ثم قال وذو ارتفاع وانفصال انا هو وانت والفروع لا تشتبه. ذو هل نجعلها خبر خبرا مقدما او مبتدا؟ وقوله انا هو الخبر، يجوز يجوز وجهان، يعني يجوز ان نقول ذو خبر مقدم وأنا هو وأنت مبتدا مؤخر، ويجوز العكس. المهم أن المؤلف ذكر رحمه الله في هذا البيت ضمير الرفع المنفصل، ضمير الرفع المنفصل، ذكر في هذا البيت ضمير الرفع المنفصل، فقال وذو ارتفاع وانفصال. أنا المتكلم، هو الغائب، أنت المخاطب، وهي ضمائر منفصلة بارزة أو غير بارزة، بارزة يعني غير مستترة. والفروع لا تشتبه، لا تشتبه يعني أنها واضحة. فروع أنا، أنت، نحن، هذا فرع واحد. أنت فروعها أربعة، أنتما، أنتم، أنتن، كم هذه؟ أنت أربعة، فروعها أربعة، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو فروعها أربعة أيضا، هي، هما، هم، هن. طيب إذا كان فروع هو أربعة أرده إليها تكون خمسة، فروع أنت أربعة أردها إليه تكون خمسة، خمسة وخمسة عشرة، وفروع أنا نحن فهم اثنان، فتكون ضمائر الرفع المنفصلة اثني عشر ضميرا. أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، هذه ضمائر الرفع المنفصلة. طيب وهذه الضمائر التي ذكرت تأتي أحيانا تستعار أحيانا للجر، تستعار أحيانا للجر، فتدخل على الكاف وتكون إنها للجر، فتقول أنا كأنت، أنا كأنت، أنا الأولى غمضة والثانية في محل جر، لكن على سبيل الاستعارة لا على سبيل الأصالة. وكذلك ربما تستعار ضمائر النصب المنفصلة، ربما تستعار للنصب أيضا، فتقول ضربت زيدا وهي بدل وإياه، لكن هذا الأخير أقل من الأول، استعارتها للجر كثير واستعارتها للنصب قليل. والأصل فيها أنها ضمائر العيش، ضمائر اللغة، هذا الأصل. طيب، ثم قال وذو انتصاب في انتصال جعل إياه والتفريع ليس مشكلة، رحمه الله. ذو انتصاب في انتصال، ذو مبتدا وهنا لا يتعين أن تكون مبتدا ولا يصح أن تكون خبرا مقدما. لماذا؟ لأن الخبر في هذا جملة، وهو قوله جعل إيالا، وقوله جعل بالألف، الألف هنا للإطلاق، وإيالا مفعول، المفعول الثاني أو الأول، المفعول الأول جعل إيالا، والتفريع ليس مشكلة. لكن كيف نقول جعل إيالا؟ نقول إن نائب فاعل وهي في وهي ضمير نصب، نقول المراد بذلك لفظها، أي جعل هذا اللفظ. وهنا يأتي السؤال، لماذا قال في هذه الضمائر وذو انتصاب في انتصال وذكر وذو ارتفاع وانفصال، مع أنه لو قال هنا وذو انتصاب وانفصال لاستقام البيت، لم يتبين لي أن هناك سبب إلا اختلاف التعبير، إلا اختلاف التعبير فقط. وقد يقال إن هناك فرقا، وهو أن ضمائر إي، أن الضمير في إيايا وما تفرع منه هو كلمة إيا فقط، وأما ضمائر الرأس فالضمير كل الكلمة. نعم، لكن في النفس من هذا الشيء، لأن حتى ضمائر الرأس المنفصلة يقول إن الضمير هي أن فقط والتحرف طاء، أما التي أما هو وهي فكلها ضمير. فالظاهر إن والله أعلم أن هذا مجرد تغاير أو تغيير العبارة. طيب، إذا ضمائر النص المنفصلة هي وغيره، يقول التفريق تفريغ المشكلة، إيايا يتفرع منها، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهم، الجميل؟ نعم، الجميل 12 ضمير، هذه النص، هذه تكون النص، وهي ضمائر منفصلة. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى وإياي تعبدون، وقال تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال إياي والتفريع ليس مشكلة، ثم انتقل المؤلف إلى حكم التبادل بين الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة، هل يحل أحدها محل الآخر أو لا، في قوله وفي اختياره إلى آخره. والله مقدما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هي ضمائر الرب التي تستجر وجوبا؟ كم لك؟ نعم. طيب والتي تستجر جوابا؟ هو هي إلا إلا هو هو وهي إلا نعم التي إلا مسكني. طيب إلا مسكني. طيب كيف نجيب عن قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة مع قولنا أن ما كان تقصيره أنت يستدعي وجوبا؟ الفاعل مقدر ولا مستتر؟ هو أنت أسكن أسكن أنت وزوجك مستتر. إيه لكن أنت بمعنى أسكن أسكن أنت نعم تأكيد تأكيد له وحسن ذلك من أجل عقد الظاهر عليه مسلم أنت وذوق. طيب ما هي ضمائر الرب المنضبط المشان إيه عزم ذلك أنا ولا. طيب. أنت. أنت. أنت. أنت. أول. ثم بالمثنى ثانية. ثم بكمل الدكتور ثالثا. ثم بالمثنى ثالثا. أنت. أنت. لا. قبل شيء. وأنت. أنت. طيب. وأنتما. أنتما. وأنتما. وأنتما. كم. مثلا هو نعم وهي نعم وهما نعم. طيب هل تستعمل هذه الضمائر في غير الرقم عبد الله؟ سؤالي هل تستعمل او لا؟ ممكن اذا استعملت ماذا يسمونها؟ لكن هل استعمل هنا اصاله عارية يعني قد استعار ضمائر الرأس المنفصلة فتكون ضمائر جر وأحيانا ضمائر نفس. طيب تقع المعنى يقول مؤلف ألف والواو والنون والنون لما غاب وغيره. ألف والواو والنون لما غاب وغيره ماذا تقول محمد في هذا الإطلاق؟ لكن مؤقت لما غاب وغيره. هذه الضمائر الثلاث لما غاب وغيره بين ما في اطلاق المؤلف من قوله وغيره من النظر يستخدم ما عمل شو الأخوات خدمات الرجال من بين لا تدل على السعر من الجب هذا بدل هذا الكلام صحيح تستعمل إذا النظر لأنه عمم قوله غيره وهي لا تأتي بمختلف. طيب مثل بها للمخاطب عند الله. هل واو كيف تقصد؟ قلنا من أنت يعني نحن نفتد بها الغائب العرف الواو النور النساء قمنا قام ضمائر النصب بطلا وإيانا إيانا ابقى أول بالمتكلم ثم بالمخاطب ثم بالغائب إياه إياه المتكلم إيه إياك المتكلم إنك إياه إياه أنا أبني مشكلة إياك أنا أعبد أنا أصعب نفسك إياه وإيانا إياي وإيانا وإيانا إيانا إيانا إيانا إيانا إيانا إيانا إيانا إيانا إيانا إيانا إيانا إيانا إيانا إيانا إيانا إيانا فأيانا ما كان جاريه التنسي إيانا ما في أبدا عندما يقول إيايا وإيانا ما أنا ما في أبدا كيف نعرف إياه؟ هل الإعراب على جميعا أو على الحرف الأول منه؟ أو اعرف على إياك نعم وفاء الظاهر والباطن أن تقول إياك الظاهر توقع من النصف لا هو ما بقول الظاهر هذا لا إله إلا الله أنا أقصد أن الكاف أن تبني على الكاف حق طبع نعم نعم كيف نعجب هو قائم حليل هو قائم واحد حليلا أنت إيه مبنك حبيب الصليري الصليري عبد الحميد الله هو قائم كارب ضمير متصل أو منفصل متصل منفصل على السكون هو على الضم هو على الضم هو إذا يقول هو الهف صهر ما يضع انحلش انحل واحد موت قائم خبريش مرفوع أنا في غمة ثم ظهر على خلف